العريس قمر والعروس نوارة. آه والأيام يا ناس والله دوارة. آه لما يبدأ هالعمر بسنة محمد. آه تتبارك الأسرة بكبارة وصغارة. بالخير مزهرنا شلا طاعة وفرح حب ورضا. بالخير مزهرنا شلا مكتوب ومنك كلنا نتمنى تمشينا بخير دروب.